اللهم أفشِل مخططاتهم ومكرهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أفشِل مخططاتهم ومكرهم يا عزيز يا حكيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم وفِّق وليَّ أمرنا لما تحبُّ وترضاه يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفَظ بلادنا من كل سوءٍ ومكروهٍ وجميع بلاد المسلمين، اللهم احفَظ بلادنا من كل سوءٍ ومكروهٍ وجميع بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفَظ رجال أمننا، اللهم احفَظ رجال أمننا، اللهم قوِّهم وسدِّدهم وأيِّدهم يا حي يا قيوم، اللهم احفَظ الحُجَّاج والمُؤتمِرين، اللهم احفَظ الحُجَّاج والمُؤتمِرين، اللهم احفَظ الحُجَّاج والمُؤتمِرين يا ذا الجلال والإكرام، وردَّهم إلى بلادهم سالمين غانمين يا حي يا قيوم، اللهم آتِنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقِنا عذاب النار، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامهم وقيامهم وغفرت ذنوبهم يا حي يا قيوم، اللهم هيئ للمسلمين امرا رشيدا، اللهم هيئ لجميع المسلمين امرا رشيدا تصلح به احوالهم يا حي يا قيوم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.